رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة. المقصود بهذا الباب والكلام في بيع الأصول والثمار والأصول كما قلنا هي الأراضي والدور، وكذلك الأشجار، الأشجار الكبيرة من الأصول. والمراد بالثمار بيع الثمار وهي في أشجارها، بيع الثمار وهي في أشجارها. أما بيعها بعد الجذال أو بعد التخزين فهذه تأخذ الأحكام العامة، تأخذ الأحكام العامة في البيع كغيرها من الأعيان، كغيرها من بيوع الأعيان. لكن المقصود بالثمار يعني وهي في رؤوس الأشجار، فهذه لها أحكام خاصة. ومن هنا كما مر معنا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. إذن هذا حكم خاص للثمار وهي في رؤوس الأشجار، فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لماذا؟ لأنها عرضة للآفات، لأنها سوف تبقى زمنا حتى تنضج، وهي بهذا عرضة للآفات، فيكون فيه غرر ويكون محلا للنزاع والشقاق، بخلاف ما لو اشتراها ليقطعها، لو اشتراها ليقطعها حالا فهذا لا إشكال فيه. أو إذا باعها بعد بدو صلاحها، لأنها إذا بدا صلاحها حينئذ سلمت من الآفات، وصار الغالب على حالها السلامة، وصار الغالب على حالها السلامة. وبدو الصلاح أيضا ذكرنا أنه بظهور علامات النضج على الفاكهة، فالعنب يتموه والبلح يحمر أو يصفر، وهكذا في سائر أنواع الثمار يعرف بدو الصلاح في كل ثمر بحسبه. فهذا هو القاعدة في هذا الباب، الثمار لا تباع وهي على رؤوس الأشجار إلا إذا بدا صلاحها، إلا أن يكون بشرط الجذاب، يعني بشرط القطع. فإذا اشتراها ولو كانت فجة ولو كانت غير ناضجة إذا كان سيقطعها حالا، أو اشتراها تبعا كما لو اشترى الشجر. إذا اشترى الشجر وجاء الثمر تبعا فلا مانع، وهو هذا بيع أصول، بيع الشجر وحده، أشجار كبيرة من نخيل من عنب، ولم يقصد الثمرة وإنما قصد الشجر، فهذا يسمى بيع أصول. والفقهاء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيجوز بيع الثمر تبعا لأصله، كما أنه يجوز بيع الحمل تبعا لأصله، لكن لو باع الحمل استقلالا وهو في بطن أمه ما صح، لأن فيه جهالة. بينما لو باع شاة حاملا أو بقرة حاملا أو ناقة عشراء فهذا لا شيء فيه، لأنه ما قصد الحمل بعينه، وإنما دخل الحمل تبعا لأمه. فمن هنا قال الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا كان الأمر كذلك وكان هذا هو حال الثمر وقاعدة بيعها، وهي أن إذا كانت فجة غير ناضجة فلا يجوز بيعها إلا بشرط القطع أو بشرط الجذاذ، أما إذا كانت صالحة وبدا صلاحها فيجوز بيعها لأنها سلمت في الغالب من الآفات وأصبحت بالإمكان قطعها في وقت قريب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الثمرة قبل صلاحها: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أو فبما تستحل مال أخيك؟ كان المقصود إذن هو أن تكون في الغالب ليست عرضة للآفات، ولا تكون كذلك إلا بعد بدو صلاحها. إذن هذه القاعدة في بيع الثمار. الصورة التي معنا أو الباب الذي معنا حال أعم، وهو ما عنون له الشيخ بقوله: باب الثمرة المشترى يلحقها جائحة. يعني اشترى ثمرة وهي في شجرها، عنبا، تمرا، رمانا، غيره من الأشجار الكبيرة مما يكون أصولا وثمارا، فاشترى الثمرة فسلط الله عليها جائحة، آفة سماوية من ريح فأهلكت الثمرة، مطر ففسد الثمر، جراد، أي أنواع الآفات التي تقضي عليها في لحظات، هي تسمى جائحة. لماذا جائحة؟ لأنها اجتاحت، يعني أتت عليه كله بزمن قياسي كما يقال، بحيث أصبح هشيما تذوب الرياح فأصبحت كالصريم في ليلة بين عشية وضحى، حينما جاء لثمرته فوجدها قد أصبحت هشيما، هلكت، سلط الله عليها في الليل جرادا، سلط عليها حشرات، سلط عليها ماء، سلط عليها رياحا، بأي آفة من الآفات التي لا يملك لها ردا. إذن هذه هي الجائحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني لا يحل لك أيها البائع أن تأخذ من المشتري شيئا من الثمن. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ إذن مسألة وضع الجوائح أو مسألة الجوائح مسألة مستثنى، وإلا الأصل أن الإنسان إذا اشترى شيئا وقبضه القبض المعروف فإنه يدخل ملك المشتري. فاشتريت سيارة وأنت تخرجها من المعرض أو من الوكالة أصابها حادث، التطمت بجدار او التطمت بسيارة اخرى، هذه امور لا تملك الرجوع على البائع. فالاصل ان البيع تام وان العقد ملزم والبائع ليس مسؤولا عن مثل هذا. لكن في مسألة الجوائح ومعلوم ان القبض ببيع الثمار القبض بالتخلية، قبض تعرفون انه لابد من القبض في المبيعات كلها، والقبض يختلف، كل مبيع له قبض بحسبه. قبض السيارة مثلا بأن تستلم مفتاحها، قبض الأعيان المباعة في السوق مثلا بأن تحوزها بيدك وتأخذها إلى رحلك كما لو اشتريت صندوقا من فاكهة من السوق مثلا أو من غيرها، فبأن تقبضه بنفسك بيدك. إذا اشتريت أرضا قبضها بالتخلية، بمعنى أن يتركك البائع يخلي بينك وبينها. فإذا القبض يختلف من بضاعة إلى بضاعة ومن عين إلى عين. فالأصل في قبض الثمرة أن يخلي صاحب البستان أو صاحب الحديقة أو صاحب الأرض أن يخلي بينك وبين الثمر، بحيث تكون حر الدخول من أجل أن تستلم ما تستلم. فمجرد القبض يكون بالتخلية، القبض يكون بالتخلية، هذا هو الظاهر في الحال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجائحة حالة مستثناة، فنهى البائع أن يأخذ من المشتري عوضا إذا تعرضت الثمرة لآفة سماوية وهي الجائحة. عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، وضع يعني أمر بوضع الجوائح، يعني بألا تعتبر في البيع وإنما تكون على ملك البائع، تكون على ملك البائع لا على ملك المشتري. وضع بمعنى هو الأصل في الوضع هو العفو وإلغاء البيع إن صح التعبير، أو ولهذا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، بمعنى رفع، بمعنى أعفى، بمعنى وضع الجوائح، بمعنى ألا تعتبر. وفي لفظ لمسلم أمر بوضع الجوائح، بمعنى أنه لا يطالب البائع المشتري شيئا إذا تعرضت الثمار لآفات سماوية، ويكون كأنه على ملك البائع. وفي لفظ قال إن بعت من أخيك تمرا أو تمرا فأصابتها جائحة أو ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. هذا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم البائع، فلا يحل لك أيها البائع أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنه لم يتمكن من استلامه وجاءت أمر عارض. إذن هذا كلام العلماء حملوه على الآفة السماوية. لكن لو جاءت آفة غير سماوية، تعرض الثمار للصوص، جاء لصوص في الليل وسطوا على جميع الثمار وفي الشجر وصرموه وهربوا به، هذا ليس آفة سماوية، إنما لصوص حرامية جاءوا وقطعوا الثمار وأخذوه. بعض الفقهاء يقول هذا ليس حكمه، يكون على ملك المشتري، يكون على ملك المشتري، وفهموا أن الجوائح لا تكون إلا سماوية، الجوائح لا تكون إلا سماوية. أما أعمال بني آدم فهذه البائع ليس يعني ليس مسؤولا عن شيء في ذلك، أو ليس داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بعض الفقهاء يحمل أن تكون الآفة السماوية اجتاحت الثمرة كلها. أما لو اجتاحت شيئا يسيرا وحدده بعضهم بالثلث فأقل فهذا لا يضر. لماذا؟ لأن الأصل أن الثمار لا تخلو من آفات بنسب قليلة. لأن الإنسان لو أخذ يفرز كل ثمرة أو كل واحدة فإنه لا شك أنه سيجد أشياء تالفة وأشياء مصابة وأشياء معطوبة، لكن هذا ليس هو المقصود. ولهذا بعض العلماء يقول إذا كان الثلث فأقل لا يعتبر جائحة، أخذا من المعتاد من سنن الله عز وجل، ليس طبعا لوجود نص، إنما أخذا بالعادة التي جرت عليها سنة الله أنه لا تخلو الثمار ولا تكون الثمار سليمة 100%. فعلى معنى أنه لا يمكن يأتي مشتري يقول أنا وجدت هذه الواحدة فيها معطوبة، فيها حشرة، فيها كذا، فيها مرض، فإذا أنا أرد البستان كله أو أرد الثمرة كلها. لا، هذه أمور معتادة. فمن هنا رأى بعض أئمة كمالك رحمه الله وغيره أنه إذا كان التلف الثلث فأقل أنه لا يضر ولا يعتبر آفة سماوية يرد بها المشتري الثمرة على البائع. وإن كان ظاهر النص أنه لا يفرق بين قليل ولا كثير، وكذلك لا يفرق بين السماوي وغير السماوي، وإن كان هذا يرجع إلى لفظ الجائحة، يرجع إلى لفظ الجائحة، معنى الجائحة، هل يسمى أعمال بني آدم وإفساد بني آدم وتعديات بني آدم هل تسمى جوائح؟ الذي يبدو أنه قد يرجع في هذا إلى اللغة، يرجع في هذا إلى اللغة، أو إذا كان للشرع مصطلح خاص، لكن لا يبدو أن للشرع مصطلحا خاصا، وإنما جاء التعبير لغويا جائحة. ولأن الفقهاء في هذا الباب لا مانع أن نعطي كلمة تفصيلية في هذا ما يسمى بالحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. الفقهاء رحمه الله بما فيهم الأصوليون، وكذلك أيضا أحيانا الباحثون أيضا في علم الكلام يقولون مثلا إن فعلا أن النظر في الأسماء الشرعية ومصطلحات الشارع والنظر في اللغة العربية يلحظ أنها لا تخلو، إما أن يحمد الأمر على اللفظ اللغوي أو على الحقيقة الشرعية أو على الحقيقة العرفية. ما معنى ذلك؟ القرآن والسنة جاءت باللغة العربية، والله سبحانه وتعالى خاطبنا باللغة العربية، إذا نفهم القرآن والسنة على فهوم العرب بما تقتضيه الكلمات اللغوية، ولا نكلف غير ذلك. فأي كلمة في القرآن وفي السنة نفهمها على نحو ما كان يفهمها العرب، وهذا هو حدود التكليف، لا نكلف أكثر من ذلك. لكن أحيانا يأتي الإسلام ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعطينا لفظة خاصة له مفهوم خاص في الكلمة، مدلول إسلامي غير المدلول العربي، مدلول إسلامي غير المدلول العربي. إذن هذا يسمى حقيقة شرعية. مثلا الصلاة، الصلاة في مدلولها العربي تعني الدعاء، فلو قلت لعربي قبل الإسلام صلي لرفع يديه ودعا، لا يمكن أن يفهم من لفظ الصلاة ركوع وسجود، ولا يمكن أن يفهم من لفظ الصلاة أن فيها فاتحة وأن فيها تسبيح وأن فيها استغفار وأن فيها ركوع وسجود وجلوس والتفات وسلام وتحريم وتكبير ورفع يدين وقبض، هذا لا تفهم إلا في الصلاة. لا يفهم اللفظ صلى في اللغة إلا مجرد الدعاء. إذن الحقيقة اللغوية في الصلاة هي الدعاء. إذن هناك حقيقة شرعية غير الحقيقة اللغوية، وهي أن الشارع أخذ لفظ الصلاة من كلام العرب وجعل لها مدلولا خاصا. هذا المدلول إما أن يوسعه وإما أن يضيقه. هنا وسع فجعل لفظ الصلاة مقصود الصلاة في الشرع أوسع من معناها في اللغة. فحينما يقول لنا الله عز وجل أقيموا الصلاة، إذا أخذناها بمفهوم اللغوي يعني ادعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فبين لنا الصلاة الركوع والسجود، وبين لنا توزيعات الفجر والظهر والمغرب والعشاء والعصر، وبين الأحوال وبين الركوع والجلوس التشهد الأول التشهد الأخير السلام إلى آخر أشياء لا يمكن أن نفهمها من مجرد لفظ الصلاة. إذن الصلاة لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية التي مطلق الدعاء أو مجرد الدعاء. الحقيقة الشرعية هي أنها الصلاة الركوع والسجود أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن هذه الحقيقة الشرعية للصلاة. مثل ذلك الزكاة، مثل ذلك أشياء كثيرة، مثل ذلك الصيام، الحج إلى آخر، فهي مصطلحات شرعية أخذها في اللغة. طبعا لابد يكون هناك علاقة، لابد أن يكون هناك علاقة بين المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي. فالصلاة فيها دعاء، بل قد يكون أكثرها دعاء، دعاء سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. كذلك الحال في كثير من المصطلحات الشرعية. إذن هذه نأخذها في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية. لكن إذا جاءنا لفظ ليس للشرع مصطلح خاص فيه نحمله على اللفظ اللغوي، يحمل على اللفظ اللغوي. مثلا كما قلنا لفظ الجائحة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مصطلحا خاصا للجائحة، ما كان كذا كذا كذا فهو جائحة. بخي الصلاة صلى وقال خذوا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج حج ثم قال خذوا عني مناسككم، فإذا هو أعطانا تفاصيل، بينما الأشياء قال جائحة، فإذا نحملها على المحور اللغوي. هناك حقيقة عرفية يعني عادات الناس. مثلا اللحم، اللحم في اللغة جميع أنواع اللحم سمى لحم، من أي نوع من أنواع الحيوان، حتى لحم خنزير يسمى لحم، لحم الإبل، لحم الغنم، لحم السمك، لحم لكن عادات الناس أنهم لا يطلقون اللحم إلا على لحم الغنم مثلا ولحم الإبل والبقر. لو قال إنسان أكلت لحم لا يمكن تفهم في العادة أنه أكل سمكا، لابد أن يقول أكل سمك. لو قال أكلت لحم ما تفهم أنه أكل سمك، لأن عرف الناس أن السمك لا يطلق عليه لحم، وإن كان صحيح لحم الله عز وجل تستخرجون منه لحم طرية، فالسمك لحم لا شك في اللغة، لكن في عرف الناس أن إذا قال الإنسان أكلت لحما إذا يقصد به اللحم الغنم والبقر والإبل واللحوم الأخرى، قد يكون أيضا لحم غزال، قد يكون لحم، لكن لا يدخل السمك غالبا في العادة. ولهذا لو قال والله لا آكل لحما أو لله علي أن أتصدق بلحم اذا يرجع له والعادة اذا كان او نيته اذا كان نوى فعلا كان مستحضر في في في في كلامي ان يدخل السمك دخل، لكن اذا كان ما استحضر نقول نرجع في ذلك الى العرف. ومثله مثلا فراش، الفراش عند الناس هو اما ان يكون بساط واما ان يكون الفراش الذي ينام عليه. لكن لو قال انسان جلست على الفراش وانت لا تراه جالسا على الفراش، قال لا اردت الارض، صح الارض فراش، الله عز وجل جاء الارض فراشا. لكن عرف الناس ان الفراش لابد ان يكون شيء من سجاد من خوص من، فاذا هذا عرف مصطلح ان الفراش انه شيء غير الارض، بينما في اللغه صحيح، اللغه الارض تسمى فراش والسقف يسمى هو السماء يسمى سقف، بينما في العاده ان السقف هو البناء الذي يعلو الانسان سواء كان من حجاره سواء كان من خشب اي نوع هو اللي يسمى سقف. لكن السماء في العاده لا تسمى سقف وان كان في اللغه تسمى سقف. فاذا الاشياء تكون حقائق اما لغويه واما شرعيه واما عرفيه او اصطلاحيه. ومثله طبعا مصطلحات الفقهاء، مصطلحات العلماء، المحدث له مصطلحات، الفقهاء له مصطلحات، علماء التوحيد له مصطلحات. مثلا حينما يقول الفقهاء مثلا او يصطلح الفقهاء على ان قضاء الصلاة لا يكون الا بعد خروج الوقت، عند الفقهاء القضاء يكون بعد خروج الوقت قضاء الصلاة، والاداء هو في اثناء الوقت. اذا مصطلح لهم ان يصطلحوا فيسمون ما كان بعد الوقت قضاء وما كان في الوقت اداء. لكن في قوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة، هل معناها اذا صليتم بعد الوقت؟ لا، يعني اذا اديتم الصلاة وفرغتم منها، هنا القضاء بمعنى ايش؟ الفراغ، اذا انتهيتم منها في الوقت. اذا لا يمكن كذلك ان نحمل الفاظ الشارع على مصطلحات الفقهاء المتأخرة، لا نحمل الفاظ الشارع على مصطلحات الفقهاء المتأخرة. ولهذا احيانا يكون خلط اذا لم يكن انسان دقيقا، اذا كان المصطلح متأخر لا يمكن ان تحمل عليه لفظ الشارع، لان لفظ الشارع اوسع. ومن هنا جرى الخلاف بين العلماء في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم فاتوه وعليكم السكينة الصلاة، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا او فاتموا، ما فاتكم فاقضوا او فاتموا. فبعضهم الذي حمله على القضاء بمعنى الاتيان بالشيء بعد الانتهاء منه قال ان الذي يأتي به من فاته بعض الصلاة ان الذي يأتي به هو اول الصلاة، فالذي يدركه مع الامام اذا ذكر ركعتين الاخيرتين تكون هي الاخيرتين، والذي يقضيه هو الأوليين، أخذا من المصطلح الفقهي على أن القضاء هو الذي فيما بعد. بينما الآخر يقول لا، إنما لفظ الشارع فاقضوا ليس المقصود به مصطلحنا أيها الفقهاء، إنما المقصود به اقضوا بمعنى آتوا به. فمن هنا قال لا، إن الذي يدركه مع الإمام هو أول الصلاة ويأتي فيما ترى، وهذا هو الراجع. ليس المقصود طبعا بحث المسألة، إن المقصود التمثيل وإيضاح المراد مثلا باختلاف بين الحقائق اللغوية والشرعية والاصطلاحية، سواء كان اصطلاح الناس عرف او كان اصطلاح الاختصاص كالفقهاء او المحدثين او المتكلمين او غيرهم او اللغويين. احيانا قد يكون اهل اللغة لهم اصطلاح مثلا ومصطلحات في المرفوع في المصطلحات اللغوية النحو.